إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فإذا كان إنسان من حملة القرآن، من حفظة القرآن، فهذا إنسان اصطفاه الله رب العالمين، وكل من كان كذلك فهو من أهل الجنة بنص القرآن. فهنيئاً لحفظة القرآن، هنيئاً لقراء القرآن، هنيئاً لمن يتعلمون القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهو اصطفاء من الله رب العالمين لهذا الإنسان أن يكون من حملة القرآن، أو لهذا الولد أن يكون من حفاظ القرآن، ويكرم إن شاء الله اليوم بعد خطبة الجمعة، فهنيئاً له وشرفاً ورفعة فوق الناس أن يقال هذا من قراء القرآن وهذا من حفظة القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قال العلماء: هذه الواو من قوله يدخلونها تكتب بدمع العين، لا تكتب بماء الذهب، لأنه قال يدخلونها جميعا ولم يقل يدخلها، فلو قال يدخلها لقيل السابق بالخيرات، إنما كل أهل القرآن في الجنة، جعلنا الله منهم وفيهم بمنه وكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ورواه عن عثمان أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هذا هو شيخ الإمام عاصم، شيخ حفص، الذي نقرأ بروايته في صلواتنا وفي كتاتيبنا وفي بيوتنا، فنقول نقرأ برواية حفص عن عاصم، وعاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو عبد الرحمن السلمي جعل يقرأ الناس 40 سنة في المسجد، فقيل له: أنت تعرف أشياء أخرى وتتقن غير ذلك؟ قال: ما أقعدني مقعدي هذا إلا ما رويت عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا أهل القرآن، هنيئا لكم أن تتعلموا القرآن وأن تحفظوه وأن تقرؤوه، وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والله سبحانه وتعالى قدم أهل القرآن في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. ففي الدين يقدم أهل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، أو قال أقدمهم سلمة، أو قال أقدمهم هجرة. ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلى آخر الحديث، الذي يعنيني أنه قدم قارئ القرآن على متقدم الإسلام، وعلى متقدم الهجرة، وعلى متقدم السن. فقال النبي: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فيعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فيقدمهم سلما أو سنا أو هجرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصاحب القرآن يقدم حتى عند القبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا المشركين وغزوه، وحاربهم وحاربوه، وفي كل ذلك نصره الله رب العالمين. قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكان من ذلك أنه في غزوة أحد مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 شهيدا. هؤلاء 70 شهيد رضي الله تعالى عنهم، بعدما انتهت المعركة وانصرف المشركون إلى من صرفوا فيه، لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك هؤلاء 70 بدون أن يدفنهم في قبور. ثم أصحاب النبي الذين كانوا في المعركة أصابهم القرح والألم والتعب والإعياء مما كانوا فيه، فأمرهم النبي صيانة لهم وإبقاء عليهم وتيسيرا، فالدين يسر، وتيسيرا عليهم ألا يحفروا لكل واحد قبر على حدة، لأنهم عندها سيحتاجون إلى حفر 70 قبر. إنما قال النبي: أحفروا وأوسعوا وأعمقوا، واجمعوا الرجلين في قبر، واجمعوا الرجلين في قبر، والثلاثة في قبر، أو كما قال رسول الله. فكانوا يحفرون القبر الواسع الذي يسع الثلاثة، الذي يسع الثلاثة والأربعة. ثم إذا ما أرادوا إنزالهم القبور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا أيهم أخذاً، أيهم أكثر أخذاً للقرآن، فيقدموا عند الدفن فيدفن هذا وهذا وهذا، فمن الذي ينزل أولاً؟ ويعلم الجميع أن إكرام الميت دفنه، فصاحب القرآن يكرم حتى عند هذه، وهنيئاً له يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فكم آية من القرآن تقرأ؟ تقرأ 10، تقرأ 100، تقرأ 1000، كم تقرأ من القرآن؟ ما تقرأه هو منزلتك ومكانك، ألا فليستكثر إنسان أو ليستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بقراءته ووعدنا على ذلك الأجر الجزيل، ووعدنا الرفعة في الدنيا والآخرة، فكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فما إن تمسكوا به إلا كانت لهم العزة والرفعة دنيا وأخرى، وما إن ابتعدوا عنه فلقد تحولوا بعد بعدهم عن القرآن إلى ذاك الغثاء من السيف الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، وذاك أنكم ابتعدتم عن القرآن العظيم، وهو كتاب فيه عزكم وفيه ذكركم. قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وانظر إلى سلفك الصالح، إلى السابقين، لما كانت حياتهم بالقرآن، لما كانوا متمسكين به، لما كانوا يقرؤونه ويقرؤونه أبناءهم ويعملون به، فيقرؤونه ويقرؤوه أبناءهم ولا يقدمون على قراءته وإقرائه شيئا ويعملون به. ملك الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان، فقد بلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم أقصى المشرق وأقصى المغرب، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أنهم تمسكوا بهذا القرآن، وذاك أنهم عملوا به، وذاك أنهم قرأوه وقدموه وجعلوه حاكما لهم، حاكما عليهم لا محكوم عليه. وهذا هو العلم النافع، أن يكون حاكما لك لا أن يكون محكوما عليه. أحبابون القرآن، أحبابون الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع بقراءة القرآن، ولم يعذر أحدا من ذلك، فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فلما لا تقرأ ما تيسر؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أعذار مقبولة، ولكن قيل لهم فاقرأوا ما تيسر منه ويقيموا الصلاة. فهذا الكتاب فيه عزكم وذكركم. ولقد علم الكفار ذلك، علم الكفار أعداؤنا الذين قال الله عنهم يريدون أن يردونا عن ديننا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والله سبحانه وتعالى قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهؤلاء يحقدون عليكم لهذا الكتاب الذي معكم، لهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين حجة باهرة إلى قيام الساعة، فهم يحسدونكم على هذا القرآن. قال الله عنهم وودوا لو تكفرون. هؤلاء لما حاربوكم من قديم، وكل ذلك الله رب العالمين ينصركم أنكم أتباع النبي والنبي منصور، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فعلم الكفار أن سبيل النجاة، وعلم الكفار أن سبيل الغلبة هو التمسك بالقرآن، فأرادوا إبعادنا عن القرآن ونجحوا في الكثير. أرادوا إبعادنا عن القرآن ونجحوا في الكثير. والخطة مرسومة مدروسة في القرآن. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أم أنكم تجيبوا الداعي الذي قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إذن هم علموا أن سبيل عزنا هو القرآن، فأرادوا إبعادنا عنه، وهم يسعون على ذلك جاهدين جاهدين لا ينامون الليل والنهار. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهلما فلنستحي من الله ولنصبر نحن على القرآن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن فضائل القرآن أكثر من أن تحصر. كل حرف فيه من فضائله، كل سوره كذلك، وإنما ننبه على بعض الفضائل التي ترغب الناس في تعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فكونوا منهم يا أهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة بعض سور مخصوصة، فأخبر أن الذي يقرأ قل هو الله أحد يعطى من الأجر ما يعدل ثلث القرآن. إذن إذا قرأها ثلاث مرات كتب له الملائكة الكتبة أجر قراءة القرآن كله. فالنبي قال بلى والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. وقال عن الفاتحة هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يستشفون بها، يقرؤون الفاتحة رقية على المريض شفاء، وهي شفاء، والقرآن كله شفاء. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يعني لكان هذا القرآن. وحث النبي وأصحابه في غير هذه الأحاديث على قراءة القرآن، فكانوا يتسابقون لذلك. أعطي مثالا واحدا به نختم الخطبة، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ذاك الزاهد العابد القارئ الصائم القائم. عبد الله بن عمرو بن العاص استمع هذه الأحاديث، هو راوي حديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. زوجه أبوه عمرو بن العاص من فتاة من خيرة فتيات قريش، ثم بعد فترة سأل أبوه زوجة ابنه يقول لها كيف حال عبد الله، فجعلت المرأة تمدح عبد الله رضي الله تعالى عنه مدحا دينيا وفقط، تمدحه لقراءته القرآن، تمدحه لصلاته، تمدحه لقيامه بالليل، تمدحه لبعده عن الحرام، تمدحه لتمسكه في الحلال، إنما لم تذكر أمرا اجتماعيا إطلاقا. ففهم عمرو رضي الله تعالى عنه أن هذا المدح في طياته عتاب، فلقي ابنه قال له ما تفعل مع امرأتك؟ أليس لها عليك حق؟ فلما علم أنه يقرأ القرآن كثيرا ويقوم الليل كثيرا ويترك حق امرأته عنفه أبوه ولامه لوما شديدا، ثم قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله عبد الله بن عمرو يترك امرأته، عبد الله بن عمرو لا يأتي لها حقها، تغيظت عليه وقلت وفعلت. فقال النبي القني به، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمرو ما تصوم؟ قال أصوم كل الدهر، كل يوم صايم. يا عبد الله بن عمرو ما تقوم؟ قال كل الليل قائم، صلي العشاء ويظل يصلي إلى الفجر صباحا. يا عبد الله بن عمرو ما تقرأ من القرآن؟ قال كل القرآن. فقال لا، فلم يرضى رسول الله له بذلك، إنما قال له يا عبد الله بن عمرو قم ونم، قم ونم، صم وأفطر، واقرأ في 30. ما معنى اقرأ في 30؟ يعني يقرأ القرآن كله في 30 يوم، إذن كل يوم جزء، كل يوم جزء واحد. فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله إن بي قوة. فقال اقرأ في 20. ما معنى اقرأ في 20؟ يعني يقرأ القرآن في 20 يوم، جزء ونص ورد يومي، واضح؟ فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله إن بي قوة، دعني أستمتع بشبابي. فقال يا عبد الله بن عمرو اقرأ في 7، يعني كل أسبوع يقرأ ختمة ولا تزد على ذلك. فمشى عبد الله بن عمرو ثم يشتاق إلى القرآن، فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أقرأ القرآن، قال أقرأ في 3 ولا تزد على ذلك، يعني كل يوم بيراجع 10 أجزاء، رضي الله عنه وأرضاه. قصة عبد الله بن عمرو مشهورة معروفة. أنا أريد أن أقف مع جملة واحدة فقط، هي قوله رضي الله عنه يا رسول الله إن بي قوة، يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. هيقرأ إمتى؟ لما يتجاوز 80، مع أن أصحاب النبي فيهم من حفظ القرآن بعد 60، منهم من أسلم وهو متقدم السن كبير جدا، حسان بن ثابت أسلم عمره 60 سنة، حكيم بن حزام أسلم عمره 60 سنة، وغيرهم كثير، وتعلموا القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنما عبد الله بن عمرو يقول إن بي قوة، دعني أستمتع بشبابي. فأنت بك القوة والحمد لله رب العالمين، فاستمتع بقراءة القرآن. إن كان لصاحب الباطل متعة في باطله، فلأصحاب الحق لذة ومتعة. وأذكركم بقرار غلق المساجد، أسأل الله ألا يعود، أمين. وظللنا لكم شهر لا نخطب الجمعة ولا نصعد المنبر، ثم لما فتحت المساجد ورفع الأذان الله أكبر الله أكبر وصعدنا المنبر، كم كانت الفرحة غامرة تغمر القلوب، وستكون إن شاء الله بعد قليل فرحة غامرة لطفل صغير يكرم أنه يتعلم القرآن، أو لبنت أو لامرأة أو غير ذلك. ونرجو أن تكون أنت في العام القادم ذاك الشخص المكرم، ذاك الذي تعلم من القرآن شيئا، حتى يكون له شفيعا يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.